إذا قرأ عليه وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا، وإذا سمع منه فإنه يقول حدثنا ويقول سمعت وهكذا. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثا. هذا أيضا كذلك دال على نظره وسلم إلى أمامه وإلى قبلته، وأنه رأى الجنة والنار، وأنه لم يرك الخير والشر يعني ها الذي رآه، يعني ما رأى كالخير الذي رآه وهو الجنة، وما رأى كالشر الذي رآه وهو النار والعياذ بالله. محل الشاهد من هذا كونه نظر إلى أمامه، نظر إلى أمامه يعني نظر إلى الجنة والنار وهما أمامه. قال باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتختطفن أبصارهم. لما فرغ مما يتعلق بكون رفع البصر إلى الأمام وأتى بالأحاديث الدالة على ذلك من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه عليه الصلاة والسلام حيث كانوا ينظرون إليه، فنظر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وهم وراءه كما هو معلوم، هو حصل في زمن النبوة وفي حضرته، ثم أمر آخر وهو كونه يراهم من وراء ظهره كما دلت على ذلك الحديث الذي قبل هذا، فهو مقر لهم على ذلك، هو مقر لهم على ذلك كونه يراهم من وراء ظهره وهم ينظرون إليه، إذا حصل الإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم على فعله، فإذا حصل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان ينظر إلى ما أمامه، وحصل بفعل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه وهو يراهم من وراء ظهره ولم ينكر عليهم ذلك فأقرهم على ذلك. لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله مما يتعلق من النظر إلى الأمام انتقل إلى ما يتعلق برفع البصر إلى السماء، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه التحذير والتخويف والزجر من فعل ذلك، وأن النسل أنكر هذا وقال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وهذا فيه زجر وتحذير من هذه العقوبة، وهي أن أبصارهم تخطف ويفقدون أبصارهم عقوبة لهم على ما حصل من رفعهم أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة، فدل على تحريم ذلك وعلى منع ذلك، وأنه لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. ثم وهو قول تختفن أبصارهم فيه تنبيه على أن العقوبة هي من جنس الجريمة ومن جنس المعصية، مثل الحديث الذي تقدم أن الذي يرفع رأسه فوق الإمام أما يخشى أن يجعل له رأسه فوق حمار

كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكس أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يقتنوا بصلاتهم، فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فألقى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم. لما ذكر الباب الأول وهو الالتفات والصلاة وبين أن الخلاف يقوله الشيطان من صلاة العبد، بعض ذلك فوض هذا الباب أصاب أن يترجمه، وهو أن يلتفت في حاجة أو إذا نابه شيء أو إذا اضطر إلى ذلك، عرض الأحاديث الدالة على حصول ذلك من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم التفت لهذا الأمر الذي احتاج فيه إلى الالتفات، وكذلك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانوا يصلون وكشف الستر ورأوه وما رأوه إلا بالالتفات، لا سيما والحجرة على يسار الصف وهم لا يرون الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتفاتهم، وقد التفتوا ورأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يفتنوا في صلاتهم من الفرح عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ورأوه بعدما كشف الستر، وهم ما حصل هذا إلا بالتفاتهم. فدل هذا على أن الالتفات لأمر يقتضي ذلك أنه لا بأس به، كما حصل من أبي بكر ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. باب وجوب القراءة. باب وجوب القراءة في الصلاة. نقف نجيب على من يتجاب عليه المسجد. حصل من النبي صلى الله عليه وسلم الحق يعني. الصلاة نعم. هل حصل منه الحق يعني هو شنو صلاة كيف الحديث؟ كيف الحديث؟ وحدها. قال وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف. ها؟ اول الحديث؟ لا الا نفس المسجد. نفس هذا هو. قال انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في قبله المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحدها ثم قال حين انصرف. هنا يعني هو في الصلاه. يعني هذا واضح حين الصلاه. نعم. ثم قال حين انصرف يعني الصلاه. يعني في صلاه الكشوف هذا. تمام. قطع من الركوع الثاني يعني ما قال القيام ما قال يعني رفع فشل. لا هو بوع أول بطن رفع من عطال يعني سجد بعد الركوع الثاني بعد الركوع الثاني يعني ما عبار الركوع بعد لأنه الركوع الأول ركوع الأول بعده قراءة ويطالع، وما الركوع الثاني فهو ما فيه إلا الدعاء الذي هو ثم السجود، وإنما الإطالع بعد الركوع الأول لأن يعني فيه ركوعين، قبل الركوع فيه قراءة ويطالع، وبعد الركوع فيه قراءة ويطالع أقل من الأولى، وبعد الركوع الثاني الدعاء المعروف ثم السجود. ثم سجد لأن كما هو معلوم السجود مكان أكثر دعاء، أما القيام بعد الركوع فهو الأدعية محددة فيه. خميسة والإنجاز ما يخاف عليها الفرش الملون الآن هو الشيء الذي بينه قوس وكشفه من جنس الخميصة. ها؟ المرض يعني بجوار القبلة ورآه يعني هو كما هو معلوم الحجرة بجوار بجوار المسجد ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة الحجرة حقيقة. وهذه الزيادة اللي في قدام الحجرة هذه حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول حصلت بعد رسول الله. نظر من الصح من اعتقده يعني ما رأى من الله ما رمشه فيه وفكرات وهذا محل الشيخ كونهم رأوا رسول الله وهم لا يرون أمامهم لأن الحجرة ليست أمامهم وإنما رأوا من يسار والحجرة على يسار. طبعا هو كل قطعة فتنجو رفع إلى أمام رؤية الإمام ورؤية المشهور كمان عند الحاجة الأمام. لكن هذا لو غير يعني يرتفع إلى إمام إذا كان والله فيه في شراء هذه الصلاة منهم من قال كثير من العلماء قالوا وجوب من الصلاة وجوب لكن التعليل بأنها قبلة الدعاء هذا ما صحيح لأن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة وهي قبلة لكن رفع البصر إلى السماء قال به جماعة من العلماء فخرج الصلاة لأن خرج الصلاة بعد الصلاة وجوب. ما بين القبر ما بين البيت والمنبر هاي رأوا من ناحية الجنوب والأمر واضح أنها على حد الحجرة وهذا هذا الحاجز الموجود هو الحد جاء في الأمام يعني هذا الحد المسامح للحجرة هذا هو الحد هو إجبارنا بين الزيادة الأمامية وبين الروضة هذا هو فاصل فيه الحديد هذا هو الحد. أما من جهة الشمال ما نعرف أقول ما نعرف تحديدا من جهة الشمال هذا مكان صليت ركعتين وبعد ما انتهيت من الصلاة رفعت يدي للدعاء ومن ثم مسحت وجهي وما امكن من جسدي تبرك بالدعاء ماذا في ذلك؟ رفع اليدين بالدعاء هذا جاءت في السنة كل انسان يرفع يديه يعني في الامور المطلقة يعني إذا صلى لنفسه ودعا ورفع يديه هذا جاءت للسنة لكن مسح الوجه هذا ما سلف هذا يرد فيه حديث ضعيف أو حديثان ضعيفان ما سلف فيه شيء اللي هو مسح هذا الدعاء وما رفع اليدين فهذا ماذا ما دعا فعل ذلك؟ ارفع ها؟ ارفع يديك ولا تنسى حسن لا لا تتعمى الصلاة قل أن صلى لنفسه ركعتين ورفع يديك أما بعد الصلاة بعد فراغ من الصلاة فهذا ما جاء أن ترفع اليدين في هذا المكان أنا أقول لك يا أخ ما ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان يتصرف وفقا للسنة ما هو يأتي بنفسه أن يتبرك أو لا يتبرك لكن هل هو مشروع أو لا مشروع هل جاء الرسول ولا ما جاء هذا ينبغي الإنسان يسأل عنه الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه هل جاء الرسول أو ما جاء هل ثبت أو ما ثبت الجواب ما ثبت بعد صلاة النافلة الأمر مطلق بعد صلاة النوافل الأمر مطلق ما فيه يعني تحديد وإنما الكلام بعد الصلاة ما يجب